إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 69 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وصلنا إلى باب في الوصية بالنساء، الوصية بالنساء. الذي يريد أن يعرف فضل الإسلام على المرأة ينظر إلى حالها قبل الإسلام في بقاع الأرض. لا حظ لها في الميراث، تباع وتشترى، ليس لها ذمة مالية منفصلة، لا يسمع لرأيها ولا تستشار في شيء. وفي بعض الديانات إذا مات زوجها يحرق الزوج وتحرق معه الزوجة حية وفاء له. وفي بعض المعتقدات يظنونها رجس من عمل الشيطان، ويشكون في آدميتها، هل هي من بني الإنسان أم لا. وفي الجاهلية إذا مات الزوج كانت تورث مع المتاع، مع متاع البيت، وكانت تؤد البنات وهي حية. كرمها الإسلام وجعل لها حقوقا، وعظم منزلتها، ورغب في حسن تربية البنات وفي الإحسان إلى النساء قاطبة. وكانت آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى: واستوصوا بالنساء خيرا. فالإسلام جعل للمرأة حق في الميراث، وهناك سورة كاملة تتعلق بأحكام كثير من أحكام النساء، وسميت على اسمهن سورة النساء. وأيضا جعل للمرأة حق في إبداء الرأي، وبالذات في مسألة الزواج، فلا يصح زواجها إلا بعد إذنها. وجعل ذمتها المالية منفصلة، حتى لو كانت غنية لا تؤخذ أموالها غصبا ولا رغما عنها، وأوجب النفقة عليها سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو أم، ولي أمرها مسؤول شرعا بالنفقة عليها. وأعطاها حق العلم والتعلم. كانت النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألن عن أمور دينهن، وكان يجعل لهن يوما مخصوصا يعلمهن ما أحل الله لهن وما حرم عليهن. وأوجب العشرة، حسن العشرة بالمعروف، ونهى عن إيذاء المرأة في أي صورة من الصور. ولذلك وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام بحسن تربية البنات جاءت خاصة لأن البيئة التي نزل فيها التشريع كان يعتبر عار أن يولد للإنسان بنت. إذا علم أن المولود بنت كان يرى في وجهه الغضب والحياء وعدم الرضا والسخط. ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن تربية البنات حجابا من النار، فمن ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. من عال جاريتين فأحسن تربيتهن وتأديبهن حتى يبلغن إلا كنا له سترا من النار. الآية الأولى في هذا الباب قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة هي المصاحبة والمخالطة، حسن المعاملة والاهتمام بأمر المرأة. المصاحبة بالمعروف القصد منها هي حسن الخلق معها والصبر عليها وتحمل الأذى منها، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما سيأتي في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما كان يقول كلاما ثم يخالفه بأفعاله وأخلاقه وسلوكه، ولكن كان من أطيب الناس عشرة صلوات الله وسلامه عليه. الآية الثانية يأتي فيها إشكال عند بعض من يسيئون الفهم أو من يجهلون اللغة أو من لهم أغراض. هذه الآية قال ربنا عز وجل فيها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ما المقصود بالعدل هنا؟ المقصود بالعدل هنا هو ميل القلب. العدل هو العدل في النفقة، في المبيت، في حسن المعاشرة، هذه الثلاث. لكن فيما يتعلق بالمحبة وميل القلب هذا خارج دائرة التكليف، لأن الإنسان لا يملك عواطفه ولا يملك قلبه أين يذهب. فإذا كان له زوجتان أو ثلاث أو أربع فمال إلى إحداهن بقلبه دون أن يقصر في النفقة والمبيت وحسن المعاشرة والأخلاق مع الأخريات فلا يؤاخذ بهذا الميل. لأن لو كان هناك ميل لواحدة دون أخرى فهذه التي مال عنها ستظل كالمعلقة. ما معنى معلقة؟ يعني لا هي ذات زوج ولا هي أيم بلا زوج، فظلت معلقة، يعني متزوجة مع وقف التنفيذ، وهذا من باب سوء المعاملة ومن باب الإساءة للمرأة. الذين يسيئون الفهم عن قصد أو عن غير قصد كيف يتكلمون في هذه المسألة؟ يضربون النصوص بعضها ببعض، يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال في صدر سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبعدين يأتون بهذه الآية قالوا لا يمكن يكون في عدل لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا من تلبيس إبليس، وهذا من هوى النفس، وهذا من سوء التأويل وسوء الفهم. لأن الذي يتكلم في القرآن بغرض وهوى دون أن يكون مؤهلا لمعرفة التأويل فيضرب النصوص بعضها ببعض إثمه كبير عند الله، لأنه يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. هذه الآية وضرب النصوص بعضها ببعض هذا من سوء التأويل وسوء الفهم، لأن العدل المقصود هنا هو العدل في هذه الثلاث: النفقة، المبيت، حسن المعاشرة أو حسن الأخلاق، المعاشرة بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن العدل الذي نفاه هنا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، نفي العدل هنا إنما هو في ميل القلب. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللي هي النفقة والمبيت، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، وهو ميل القلب. وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها حبا جما أكثر من بقية الأخريات. لذلك سئل مرة عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ وأحب صيغة أفعل تفضيل، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكان عليه الصلاة والسلام عفوي المشاعر، وكثيرا ما كان يدللها فيقول لها: يا عائش يا عويش. هذا من حسن معاشرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وأيضا يروى ضلع بسكون اللام، ضلع أو ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. في رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. طبعا المقصود بالعوج هنا أن المرأة خلقت من ضلع. أيضا يساء الفهم، بعض الناس يظن هذا الحديث على المرأة، ولكن في الحقيقة الحديث لها لا عليها. لأن صفة الضلع حتى يحفظ الأحشاء أو يحفظ ما فيه لابد أن يكون أعوج. يعني عوج الضلع إنما هو خلقة ليؤدي مهمة، فعوج الضلع أمر مقصود حتى يكون منه الحكمة في حفظ ما سيحفظه من أحشاء. لو كان الضلع مستقيم لأصبح مدببا هكذا لا يحوط ولا يحفظ ما وكل بحفظه، لكن ضلوع الإنسان ترى كلها موجودة وفيها هذا العوج. وحواء خلقت من ضلع آدم، فالمرأة خلقت لمهمة، هيأها الله تعالى لمهمة، هي التي تحتضن الصغير الوليد. هي التي ترضع، هي المربية في النشأة، أيضا تحتضن زوجها بحبها وحنانها وعطفها، تحتضن البيت كله. إذا حينما قال خلقت من ضلع، هذا ليس تهمة، ولكن هذا إبانة لطبيعة الخلقة، لأنها خلقت لمهمة وهي الحفاظ على هذا البيت وعلى هذا الوليد. لذلك تجد المرأة في كثير من أحيانها تتصاب لتتعلم كيف تتعامل مع الولد. المرأة عندها من الصبر ما لم يكن عند الرجل في معاملة الولد. الولد قد يسهر طول الليل وقد يصرخ، الرجل لا يتحمل هذا، لكن المرأة وهي الأم تتحمل، هيأها الله تعالى لهذه المهمة. إذا لما قال أنها خلقت من ضلع، هذا إشارة للرجال بفهم طبيعة المرأة أنها خلقت بهذه الخلقة، ليس عيبا فيها ولا تهمة لها، ولكن هيأها الله تعالى لمهمة، فإذا كانت منها هفوة فاصبر عليها ولا تؤخذها. لذلك يدل الحديث، عندنا ثلاث فوائد مهمة في هذا الحديث. الفائدة الأولى، شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خاصة. المرأة مهما استأسدت وعلى صوتها، هذا ليس دليل على قوتها، لأنها لازال فيها القصور وفيها العجز، إنما الرجل أعطاه الله قوة التحمل، قوة الصبر، لذلك جعل الطلاق بيد الرجل لا بيدها. هي مع أول موقف ممكن تكسر البيت وتهدم البيت وتأتي بالفراق، لكن جعل الله الطلاق في يد الرجل، والله تعالى فضل الرجال على النساء، ليس تفضيل منزلة أو تفضيل كرامة، ولكن تفضيل لمسؤولية ومهمة بما أنفقوا من أموالهم، وأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هذا يدل على شدة حرص الشريعة والعناية بالمرأة وعدم الإيذاء وحسن المعاشرة لها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى شيء آخر، الفائدة الثانية، وهو التأكيد على طبيعة المرأة أنها خلقت مهيئة في هذه الحياة لتلك الوظيفة. لذلك لما قال خلقت من ضلع، هذا معناها التنبيه على مهمة المرأة وعلى أصل النشأة التي نشأت منها. شيء آخر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن محاولة إجبار المرأة لتستقيم لك على ما تريد أمر يخالف طبيعتها التي خلقت بها. قد تأمرها بأمر، قد تستجيب لك مرة واثنين، ومرة في المرة الثالثة لا تنفذ ولا تطيع. هذا الأمر موجود في طبيعتها، فاصبر عليها. فهذا إشارة إلى أن المرأة لن تستقيم لك على طريقة نفي جازم. طيب ماذا يفعل؟ إن أراد أن يقيمها على ما يريد مثل الصراط المستقيم أو الشيء المدبب المحدد، لا يمكن، لأن هذا مخالف لطبيعتها. هتكون النتيجة أن يملها وأن يكرهها وأن يكسرها، وكسرها طلاقها. لكن ماذا يفعل؟ أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يكون من هفوات وزلات. لذلك مبدأ التغافل والصفح والعفو مبدأ مهم لاستقامة العشرة. في بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت أمور كثيرة تعلم هذه الأمة كيفية المعاشرة الصحيحة على منهج هذه الشريعة. السيدة عائشة رضي الله عنها، كثيرا ما كان يحصل خلاف. مرة في رواية أبو يعلى قالت له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله أو أنك نبي، فما زاد على أن تبسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين كانت المرأة منهن تهجره اليوم إلى الليل، وكان يصبر صلوات الله وسلامه عليه في بيئة كانت المرأة لا كلمة لها ولا كرامة لها ولا قيمة لها. هذا منتهى الدلال والرحمة والرفق. لذلك في وصف جاء في السنة لما كانوا في سفر والنسوة كانوا على هودج، وكان يمسك بزمام الناقة أحد الرقاء اسمه أنجشة، وكان يحدو، والحداء هو صوت طيب تطرب له الإبل فيرفع عنها المشقة لطول المسير، فقال له: رفقا بالقوارير يا أنجشة، رفقا بالقوارير. سمى المرأة قارورة، قارورة يعني زجاجة. أنت حينما تمسك الزجاجة، الزجاجة سريعة الكسر والخدش، كيف وأنت تمسك زجاجة حريص عليها حتى لا تنكسر ولا تخدش ولا تشرخ؟ كذلك حال المرأة، المرأة مثل القارورة، مثل الزجاجة في رقتها وفي أنوثتها. لذلك من مفاسد الحضارة الغربية أنها جعلت في المرأة الاسترجال، المرأة فقدت الأنوثة وأصبحت مسترجلة، وهذا دمار للمرأة وجناية عليها، لأنه إخراج عن طبيعتها. أقوى ما في المرأة أنوثتها وضعفها واستكانتها، لا نقول معنى هذا أنها تكون مهيضة أو تكون بلا عقل وبلا رأي، لا، ولكن تفهم الطبيعة التي من أجلها خلقها الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة، أشار إلى موضوع اللسان، قال إن أعوج ما في الضلع أعلاه، والعلماء والمفسرون قالوا إشارة إلى اللسان. قد تتطاول أحيانا بلسانها لضعفها، تريد أن تحفظ حقها فتتطاول بكلمة، على المسلم أن يعفو عن هفواتها وزلاتها. الإنسان قد يرى في غيره حسنات وسيئات، إذا كثرت السيئات وقلت الحسنات فكفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، فاذكر حسناتها لتتغاضى عن هفواتها وسيئاتها. مثلا في مرة من المرات أساءت إليك، لكن كم مرة أحسنت إليك؟ في مرة من المرات أساءت معاملة الأولاد، كم من مرة أحسنت إلى الأولاد؟ في ليلة ما تجملت وما أحسنت لك في ليلة، كم من الليالي تجملت وتزينت وأحسنت؟ إذن فالإنسان لا ينظر لكل هفوة وزلة، ولكن يجعل للحسنات القديمة شفاعة لسيئة حديثة، فيمحو بهذه الحسنة تلك السيئة ويعفو عن الهفوة والزلة، لا يؤاخذها على كل صغيرة وهفوة. هذا من باب حسن الخلق وحسن معاشرة النساء. والنصوص جاءت كثيرة في القرآن والسنة لمن تتبع كيف أن الشارع الحكيم أمرنا أن نحفظ حقوق النساء وأن نتعامل بالمعروف، والله حتى في حال الطلاق وفي حال الفراق أمرنا أن نفارق بالمعروف. عن عبد الله بن زمعة، وعبد الله بن زمعة أخته أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أخت عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، وقد قتل مع عثمان بن عفان في حادثة الدار، وروي له حديثان عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، ناقة صالح، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. طيب ده مش الشاهد في الحديث، احنا عايزين الشاهد في موضوع الوصية بالنساء. ثم ذكر النساء فوعظهن، يعني من ضمن الخطبة، خطبة التي كان يقولها السلام، والخطب عند النبي عليه السلام على نوعين، هناك خطب راتبة وهناك خطب عارضة. الخطب الراتبة مثل خطبة الجمعة والعيدين، هذه خطب راتبة ثابتة، ولكن هناك خطب عارضة لعارض أو لسبب، فكان يخطب في أصحابه صلى الله عليه وسلم مرة متكئا على جذع شجرة أو على منبر حينما بنوا المنبر، أو متكئا على عصا أو على أحد أصحابه، لم يكن من المتكلفين صلوات الله وسلامه عليه. لما وعظ النساء قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. لا يليق أن يعامل المرأة، يعامل زوجته معاملة الخدم أو العبد الرقيق، فيضربها ضرب إهانة وضرب ذل، هذا يجرح مشاعر المرأة، ضرب المرأة يكسرها من الداخل ويشرخها. لذلك طبيعة المجلود أنه يكره من جلده، وطبيعة المضروب أنه ينفر ويكره ويبغض من ضربه. لذلك مسألة المعاشرة قائمة على التجاوب وقائمة على المودة والمحبة والجاذبية من الطرفين، فإذا كان هناك نفور وبغض داخل النفس كيف يجبرها أو كيف يأتيها ليستمتع بها وهي قد نفرت منه نتيجة الإذاء والإهانة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إلى أمر لا يستقيم، كيف يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل؟ هذا كله نهي عن الإيذاء. المرأة قد جاء في الشريعة الضرب كوسيلة من وسائل الإصلاح، ولكنه منضبط، وليس كل النساء يصلح معهن هذا العلاج. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. كثير من النساء عندها عزة نفس، إذا وعظت بكلمة أو هجرت في المضجع تستقيم، لكن التشريع لا يشرع للعرب ولا لبلدة أو لقوم أو لقبيلة أو لعشيرة أو لزمن أو لطبقة، التشريع يشرع للبشرية في القارات الخمس إلى يوم القيامة. فبعض النساء في بعض البيئات لعل هذا هو دواؤها، لا تنصلح إلا إذا ضربها زوجها، فإذا ضربت استقامت. ما المقصود؟ الشريعة الحكيمة تريد أن تحفظ البيوت بكل طريقة ووسيلة لنتجنب الطلاق والفراق. فالقصد من هذا أنه دواء وليس إهانة وليس ذل وليس امتهان للمرأة. لذلك حتى الضرب في الشريعة جاء منضبط. كيف يكون الضرب؟ ليس ضرب إيذاء ولا إيلام، ولكن ضرب ينم عن عدم الرضا، الكراهية. فقال العلماء يكون بالسواك الضرب أو بطرف الثوب، هكذا طرف الثوب أو بالسواك، هو ده ضرب. لكن حتى الشريعة سمت أن ده ضرب. الضرب بالسواك أو بطرف الثوب كناية عن عدم الرضا، أنه غير راضي. لكن أن يضربها ضرب إيلام أو ضرب إيذاء لم يأتي بذلك أبدا، ولم يثبت في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ضرب امرأة أو صبيا قط بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. لذلك لم يرد أنه ضرب أحدا، لا من النساء ولا من الصبيان. لكن هذا الدواء موجود في الشريعة، إذا احتجنا إليه استعملناه، لا أنه مفروض علينا. ويسبقه أيضا هذه الأدوية، الوعظ بالكلمة الطيبة والنصيحة، ثم الهجر في المضجع داخل البيت وليس خارج البيت. إن لم تفلح هذه في إصلاح المرأة، لعل الدواء الأخير يكون دواء لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ووعظهم في ضحكهم من الضرطة، وهي ما يخرج من ريح من الإنسان، فقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة يأتي حديث إن لما جاء مسألة الضرب، فبعض الرجال قد ضربن نساءهن، فجاءت الشكوى إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هؤلاء ليسوا بخيار هذه الأمة، وإنما على الرجل أن يكون عنده سعة الصدر وسعة النفس. أحد الرجال في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب جاء يشكو امرأته إلى أمير المؤمنين، فلما وقف على الباب وجد زوجة عمر ترفع صوتها عليه، عمر الذي كان يفرق الناس من ظله، وزوجته تجادله في أمر ما فرفعت صوتها عليه. فالرجل قال: إذا كان عمر قد أو أمير المؤمنين ابتلي بما ابتليت به، فماذا سيقول لي؟ فأراد أن ينصرف، فخرج عمر فنادى: يا فلان، ما الذي جاء بك؟ فأخبره. فلما قال ذلك لعمر قال: وما لي لا أصبر عليها، وهي طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، ذئرا لولدي، يعني مرضعا له، ويسكن بها قلبي عن الحرام. هذا سيدنا عمر يبين شيء مهم، أن من حسن المعاشرة في داخل البيوت الصبر وعدم المسارعة إلى الفراق مع مشاكل قد تأتي في البيوت الزوجية، وهذا أمر وارد. لا تظن أن هناك بيت على أرض على وجه الأرض ليس فيه مشكلة بين زوج وزوجة، طالما أن الحياة مستمرة فهذه المشاكل موجودة، إما من نزغ الشيطان، وإما من النفس الأمارة بالسوء، وإما من ضعف نتيجة هوى جامح. فالمرأة أو الرجل قد يحدث بينهما خلاف ونفور. طب ما هو الحل؟ الصبر والمعالجة بالحسنة والمعاشرة بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين ما ليس بين أحد آخر من الناس، وجعل من آياته المودة والرحمة والسكن بين الأزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحديث الآتي يعلم الرجال الصبر على أحوال النساء، وأنه ليس مع أول موقف يكون هناك البغض والترك والفراق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. هناك بعض الناس من يدخل ليعص الزوج على زوجها، وهذا جاء فيه وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني عصى، الذي يعص المرأة على زوجها لتزيد منه نفورا وبغضا. حدث خلاف فاشتكت لأختها، لأمها، لخالها، لعمها، لجدها، كيف تكون النصيحة؟ ولا تسمى حقيقة نصيحة، هذا ما يستاهل، ما تجلسي معه يوم واحد، هذا اتركيه، دعي له البيت والأولاد، هذا من باب تخبيب المرأة على زوجها وعصيانها له. طيب ماذا نفعل إن وجدنا هذه المشكلة؟ لا نأتي معها إلى هواها، ولكن ننظر إلى مصلحتها في حفظ البيت وحفظ الزوج وحفظ الذرية. هذه مشاكل موجودة في البيوت، عليك بالصبر وعليك بالإحسان، كم أحسن إليك الرجل، وهذه هفوات، والله سبحانه وتعالى جعلنا بشر وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نرقق قلبها لتستقيم مع زوجها، وأيضا على الوجه المقابل مع الزوج، إذا حدث خلاف ذهب إلى أمه أو إلى أخته أو إلى صديقه، هنا وجب عليه أن يرقق قلبه حتى تعود المياه إلى مجاريها، لكن لو عصاه عليها أيضا كان سببا في خراب البيت. والشيطان يقيم عرسه على أنقاض البيوت المهدومة، هذا حديث في صحيح مسلم، وأيضا رواه أهل السنن، أن الشيطان واضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول ليس بشيء سوف يتوب، ويأتي آخر فيقول ما زلت به حتى زنى، يقول ليس بشيء سوف يتوب، ويأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، قال ليس بشيء، فيأتي آخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له نعم أنت أنت، وفي رواية ويلبسه التاج. فهم هذا أن أكبر خبر يسر به إبليس خراب البيت المسلم، الطلاق والفراق، وعلى المسلم أن يكون حذرا من ذلك، فلا يصل من مقدمات إلى هذه النتيجة، ولكن يعالجها من بدايتها. وهذا الحديث يعتبر مؤشر للحياة واستقامة الحياة. لا يبغض من زوجته موقف أو خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أعطيني مثال، إن أساءت مرة، هذه سيئة، طيب فيها حسنة وهي الستر والعفاف، أليست امرأة عفيفة؟ أيوة نعم. طيب يشفع لها عفتها وسترها عن هذه الإساءة البسيطة. قصرت في حقه يوما ما، ولكنها من أهل الصلاة وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، إذا حسناتها تشفع لبعض هفواتها أو سيئاتها. إذا نظر الإنسان بهذا المقابل وجد أن التي رزقه الله تعالى إياها من زوجة صالحة عفيفة ستيرة، تجلس في بيتها، تؤدي الصلوات المفروضة، تقوم على خدمته وعلى رعاية أولاده، هذه كلها حسنات تشفع لهفواتها إن شاء الله، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. آخر حديث معنا فيما تعلق بحجة الوداع. حجة الوداع سميت بثلاثة أسماء، حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع. ما سر التسمية في هذا؟ حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها بلغوا عني ولو آية فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فسميت حجة البلاغ. وسميت حجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام حجة غيرها، فسميت حجة الإسلام. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا وقد كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج توفي بعدها بفترة قليلة، فما عاش طويلا صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، وهذه نصيحة للدعاء أو لمن يقول نصيحة أو حتى لمن يكتب كتابا، لا يبدأ النصيحة إلا إذا بدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب من بعض الكتاب ممن ينتسبون للإسلام، عمل كتاب وأول ما بدأ كتب ذكرياته، ما بدأ حتى ببسم الله الرحمن الرحيم، لا حمد الله ولا أثنى عليه ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف للسنة، لأن كثير من كتب النبي عليه السلام التي أرسلها إلى الملوك موجود نصوصها، كذلك الصحابة خطبهم محفوظة في كثير من المواطن، يبدأون بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، ومنه الحديث فكوا العاني يعني الأسير، عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الإمام الروياني من فقهاء الشافعية ذكر في موضوع الضرب هذه الجملة، قال: يضربها بمنديل ملفوف أو بيده، لا بصوت ولا بعصا. وأيضا العلماء وضعوا هنا احتراز، قال: إذا علم أن الضرب يفيد فقد أجيز له أن يضربها، وإن علم أن الضرب لن يفيد شيئا فلا يجوز له ضربها، لأن ساعات الضرب يكون تنفيس عن النفس وانتصار للنفس وليس امتثال لأمر الشارع في إصلاح المرأة. في هذه الحالة يكون الضرب لهوى النفس ومن نزغ إبليس، لأن الضرب لا يكون ردود أفعال الإنسان يرضي بها غروره ويرضي بها نفسه الأمارة بالسوء، لكن أنا ممتثل لأمر الله في هذه التي قد جعلها الله تعالى تحت يدي والله رقيب علي، لأن داخل البيت ليس هناك أحد بين الزوج والزوجة، الله رقيب علي. لما جاء رجل للحسن رحمه الله قال له: ممن أزوج ابنتي؟ جاءها كثير ممن يخطبها، يريد خطبتها، فممن أزوج ابنتي؟ قال له: زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فالتقي ملجم بتقوى الله وقاف عند حدود الله. نعم، وإن كان في خلوة مع الزوجة داخل البيت، لكنه بيقين يعلم أن الله يراقبه وأن الله تعالى يراه وسيحاسبه إن أساء إلى هذه الأسيرة، لأن المرأة في البيت كالأسيرة. إلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. نشوف ما حقوقنا وما حقوقهن. فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. أحيانا الزوج يكره أن تأتي أم الزوجة إلى بيته، تأتي بالنميمة وبالغيبة وكل زيارة تعصيها عليه. في هذه الحالة إن أمر الزوج زوجته ألا يأتي أحد من محارمها إلى البيت، فله هذا أم لا؟ نحن نقول له: ليس هذا من العشرة بالمعروف، لا تقطع الأرحام، دعها تستقبل أهلها في بيتك. لكن إن وجد مصلحة شرعية وأصر، هل للزوجة في هذه الحالة أن تطيعه أم لا؟ الشارع الحكيم بنص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليها طاعته، وطاعته هنا واجبة، فلا تأذن في بيته لمن يكره وإن كان من محارمها. لا رجال ولا نساء، قد يكره زيارة أختها أو عمتها لسبب شرعي. طبعا بنتكلم هنا عن الناس الملتزمة بشرع الله، إذا منعوا أو إذا أجازوا أو إذا رغبوا فهم يرغبون ويمنعون لغرض شرعي وليس لهوى في النفوس. لكن في جميع الأحوال طاعة الزوج واجبة، لا يجوز دخول رجل أو امرأة من محارمها أو غير محارمها طبعا إلى البيت إلا بإذنه، وإن كره أحدا بعينه، ألا فلان لا يدخل، عمك فلان، خالك فلان لا يدخل، إذن لا يدخل عليها، وإن كان من محارمها لإذن الزوج، وعليها في هذه الحالة الطاعة. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لنا كلمة أخيرة فيما يتعلق بالوصية بالنساء، أن الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل كثير من الصلاحيات وأعطى للرجل القوامة في البيت، وأحيانا يساء فهم معنى القوامة سواء من الرجل أو من المرأة. القوامة هي تحمل المسؤولية، وهي الرعاية، وهي التعليم، وهي التوجيه، وهي التربية. حق المرأة على الرجل حقان: حق إيماني وحق مادي. الحق المادي معروف: طعام، كسوة، مسكن، كل هذه حقوق مادية وهو ملزم بها. لكن الحق الإيماني أن يعلمها، أن يوجهها، أن يربيها، فهي مسؤولة منه. وكان الصحابة يسمعون في المسجد ما نزل من آيات الوحي فينقلبون إلى بيوتهم يبلغون ما تعلموا. لذلك واجب علينا، بعض النساء قد يحرموا من مجالس العلم ومن مجالسة العلماء. كيف تتعلم المرأة العلم الشرعي وهي مكلفة مثلك تماما بالتكاليف الشرعية؟ وسائل تعلم المرأة متعددة، أهم هذه الوسائل محارمها: زوجها، ابنها، أخوها، أبوها، عمها، جدها. هؤلاء مسؤولون عنها مسؤولية شرعية أمام الله أن يعلموها دينها. طيب الأب يقول لك: والله أنا لا أعرف، أنا رجل من العوام، كيف أعلمها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وجب عليه ما تعلمه في المسجد أن ينتبه إليه ليبلغه إلى أهله ومحارمه، فهو مسؤول عما سمع ومسؤول عن أهله بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، إن لم نجد من هذه الوسيلة فائدة، المرأة إذا جد لها مسألة شرعية لها أن ترسل بمسألتها وحاجتها إلى العالم، تبعث ابنها كما كان بعض النساء الأنصار يفعل وبعض النساء المهاجرين أيضا يفعل، تبعث ابنها أو زوجها ليسأل العالم، والله أمي تسأل في كذا، زوجتي تسأل في كذا، ابنتي تسأل في كذا، فيأتي بالمسألة إلى العالم فيسمع منه الجواب ثم ينقلب بهذا الجواب إلى المرأة. دي وسيلة نمرة 2. وسيلة نمرة 3 حتى تتعلم المرأة العلم الشرعي، إن كانت قارئة تستطيع القراءة والكتابة لها أن تستعين بكتب أهل العلم، الكتب الموثوق بها، الكتب الصحيحة التي فيها العلم النافع، فلها أن تقرأ ولها أن تتعلم، لأنها طالما مكلفة، والمكلف معناه يقوم بما كلف به. طب أنا لا أعرف ما كلفت بكيف كيف أقوم به، لا عمل إلا بعلم، فالعمل ينبني على علم صحيح، وإذا لم أتعلم معناها لن أعمل، وإذا لم أعمل معناها أنني مكلف وقد قصرت في الأعمال، فأؤاخذ بين يدي الله يوم القيامة. هذه الوسيلة الثالثة، أن تقرأ لتتعلم بنفسها، مع أيضا المراجعة مع من هم أعلم منها. الوسيلة الرابعة، لها أن تسأل العالم بنفسها، سواء كان في المسجد أو عن طريق رسالة أو مخاطبة إلى آخره، فللمرأة أن تسأل عن دينها العلماء إن لم تجد جوابا عند زوجها، أو تريد أن تفصح بشيء قد تستحي من إظهاره فتسأل عنه، فلها أيضا أن تسأل، كما أن للقاضي أن يسمع من المرأة في حال الخصومة، أيضا للعالم أن يسمع منها مسألتها الشرعية ويجيب عنها. أذكر مسألة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لتعرف أن الأم هي الأم، كان عند أم أبي حنيفة مسألة فقال لها سليني ما شئت، قالت لا أنا أريد أن أسأل أبو زرعة القاص. أبو زرعة غير أبو زرعة من علماء الحديث الكرام الثقات، هذا رجل كان من القصاص في الكوفة، والقصاص دول أساس المصائب والبلاوي على هذه الأمة، لأنهم يقولون للأمة ترهات وأحاديث موضوعة وقصص مختلقة لإعجاب العوام، فيكون لهم جمهور ونجومية وشهرة واسعة أكثر من العلماء والفقهاء الثقات. لكن أبو زرع القاص هذا كان رجل يقص بحق، وكان ممن يذكرون بالفضل في الكوفة، فأخذ أمه إلى أبي زرعة فسألته عن مسألتها، فنظر إلى أبي حنيفة وتعجب، قال لها تسألينني أنا وابنك أعلم أهل الكوفة؟ فأشار إليها أبو حنيفة أن أجبها، فلما أجابها هذا الرجل أبو زرعة القاص رضيت بجوابه، فرجعت مع ابنها أبي حنيفة إلى بيته. وهذا القصة مذكورة في مناقب أبي حنيفة رحمه الله وبره بأمه. انظر إلى الأم دايما تنظر لابنها على أنه ولد، هذا ابني، ما اطمأنت للجواب إلا حينما ذهبت بنفسها إلى من تظنه عالما فسألته عن المسألة، ثم رجعت إلى بيتها رحم الله الجميع. نسأل الله أن يفقهنا نحن ونسائنا ونساء الأمة في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.